العلمي. صار الصاد فعل من الأفعال الناقصة من أخوات كان. السؤال لا نقول إيه؟ السؤال إيه؟ ألخبطكم شوي. اسم صار. طب خلاص زعلش يا عم. السؤال اسم إيه؟ صار. مفيش جديد خالص، لا جديد عندكم. وفين التطوير اللي هم ينادون به ليل نهار وتطوير العملية وتحديث الأمور وكده؟ يبقى صار العلم السؤال، معذرة، صار السؤال، سؤال اسم إيه؟ صار مرفوع. نقول جملة أخرى معذرة لأن الجملة التي قلتها أنا ليست اسمية. العلم مفتاح السؤال. ممكن نقول صار العلم مفتاحه السؤال. صار العلم مفتاحه السؤال، عشان تبقى من أجل أن تكون جملة اسمية. يبقى مفتاحه السؤال مبتدأ وإيه؟ وخبر. مفتاحه السؤال، والجملة الاسمية مفتاحه السؤال في محل نصب، في محل نصب خبر اسم، خبر صار اللي هي من أخوات إيه؟ كان. طب الخبر شبه جملة. صارت إيه الأمثلة الغريبة اللي في الكتاب ده؟ بعد كده هجهز لكم أمثلة أخرى إن شاء الله. صارت الطيارة بين السحاب، نسأل الله العفو والعافية. صارت الطيارة بين السحاب، تمام. نختم بيها طيارة طيارة مش هتفرق. صارت الطيارة بين السحاب. صارت، تمام. صار فعل ماض ناقص ناسخ تاء التأنيث. طب لماذا حركت صارت الطيارة بالكسر؟ التاء حركت لماذا حركت بالكسر؟ تخلصا من التقاء الساكنين. اللغة العربية تأبى أن يلتقي ساكنان، فتحركت التاء تاء التأنيث بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، تمام. فتقول صارت الطائرة، الطائرة اسم ايه؟ اسم صارت مرفوع. بين السحاب، بين ظرف السحاب مضاف إليه، وطبعا شبه الجملة الظرف والمضاف إليه في محل رفع خبر صار. أظن أن احنا أطلنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم هذه الفقرة إن شاء الله سنأتي بأمثلة عليها من القرآن.